واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده التوحيد واشهد ان محمدا عبده ورسوله السائل على التوفيق والتسديد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم المزيد وبعد. فهذه المحاضره هي بعنوان حقوق الله تبارك وتعالى. أعظم حق في الوجود هو حق الخالق تبارك وتعالى، وذلك لأنه سبحانه المنعم حقيقة. والحقوق إنما تترتب على النعم، سواء كانت هذه الحقوق من جهة الأسباب والمباشرة أو من جهة الإبداء والإظهار والإعطاء. وإذا نظرنا إلى هذا المعنى نجد أن الله تبارك وتعالى هو مبدي النعم، هو موصل النعم، هو سبحانه المبدئ المعيد الذي أنشأنا وخلقنا وأوجدنا، فكان حقه أعظم الحقوق. وكل عاقل يدرك حق والديه لما لهما من سبب في الوجود وفي التربية، ويعلم حق الجيران وحق الأصحاب وحق المعلمين وغيرهم لما يكون قد بدر منهم من النعم التي آثارها على الإنسان ظاهرة وجلية. أما حق الله تبارك وتعالى فهي بادية في كل أثر من آثار الإنسان، في كل سكنة من سكناتك وفي كل حركة من حركاتك. فالأمر كما قال عز من قائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا تقرر هذا فينبغي على المسلم على وجه الخصوص وعلى الإنسان الذي يريد أن يبلغ الكمال في الإيمان على وجه أخص أن يعرف هذه الحقوق التي هي لله عز وجل خوفا من العقوق. وأعظم هذه الحقوق معرفة الله تبارك وتعالى بأنه المعبود بحق، وأن كل من سواه وكل ما سواه فهي معبودات باطلة لم تدعي أن لها شيئا من حق العبادة، وإنما زعم لها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فما قال عزير قط: اتخذوني إلها مع الله، ولا قال عيسى قط: اتخذوني إلها مع الله. وإذ قال الله: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا ليس حقه، هذا حق الله. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، اعبدوا الله ربي وربكم. وهذا هو شعار الأنبياء عليهم السلام كلا ابتداء وانتهاء، وعظم دعوتهم لبيان هذا الحق الذي جاء الإلباس فيه كثيرا. ولهذا يقول جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الحق الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحق الذي يفصل بين الحق والباطل وبين المؤمن والكافر وبين الموحد والمشرك، هذا الحق هو أعظم حقوق الله عز وجل. ولهذا من أتى بهذا الحق قبل منه ما عداه وإن كان ناقصا، ومن فرط أو أفرط في هذا الحق فإن الله جل وعلا لا يقبل منه عملا آخر مهما كان مخلصا ومهما كان باذلا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالتوحيد أرضية لبناء أركان الإسلام، وإذا لم يكن للإنسان أرض فإن بنى فبنيانه منهد، إما بحكم العرف أو بحكم القانون أو بالفطرة. فكذلك من لم يأتي بالتوحيد وأتى بالصلاة والصوم والزكاة والحج فإن عمله منهد وعمله غير مقبول، لأن الذي يرفع العمل عند الله التوحيد. فالكلم الطيب يرفع العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. وهذا الحق أعني أن الله هو المعبود بحق، هو الفيصل بين الموحدين والمشركين. الحق الثاني معرفة الله عز وجل في ذاته على الكمال، وأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فذاته العلية ليست كذوات الأجناس المرئية وغير المرئية، ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء. فله الفردانية وله الأحدية. قل هو الله أحد أو أحد. فالله عز وجل أحد لا ثاني له، والله عز وجل أحد منفرد بالكمالات فلا مثل له. ولهذا ينبغي على المسلم وجوبا أن يعتقد أن الله لا يمكن أن يكون من أجناس ما نراه أو ما لا نراه، فإنه سبحانه فرد صمد ليس له جنس، وهو الواحد القهار الأحد. ولما جاء بعض المشركين والكفار وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الذات العلية كما جاء في أسباب النزول، وإن كان في سندها مقال لكن يستأنس بها من باب معرفة أن الله ليس كذاته شيء، قالوا: يا محمد، يريدون أن يقيسوا على معبوداتهم وعلى مرئياتهم ومشاهداتهم ومعقولاتهم وأفكارهم وخيالاتهم. قالوا: يا محمد، ربك من ذهب أو من فضة فنعبده. ذلك لأنهم لم يعرفوا الله حق قدره، إذ ظنوه من جنس المشاهدات والمرئيات الموجودة. فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد. ومن معاني الصمد الذي كمل سؤدده، فلا سيد فوقه، ويلزم من ذلك أن لا شيء مثله. ومن معاني الصمد الذي لا جوف له، فلا يأكل ولا يشرب ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم جل في علاه. من حق الله عز وجل علينا أن نعلم أن أسماءه الحسنى ليست كأسماء المحدثات، وإن تشابهت في اللفظ والعبارات لكنها في القوة والحقيقة والكمال مختلف عن معاني أسماء المشاهدات. فهو سبحانه الملك، وسمى بعض عباده ملكا، وقال الملك ائتوني به، وليس الملك كالملك. وهو سبحانه القوي العزيز، وسمى بعض عباده قويا وعزيزا، وليس القوي كالقوي ولا العزة كالعزة. وسمى الله عز وجل نفسه بالرحمن والرحيم، وسمى بعض عباده بالرحيم، وليس الرحمة كالرحمة. ويكفيك أن تعلم مثالا واحدا على ذلك أن تنظر إلى علم الله، فإن الله عز وجل من أسمائه العليم، وسمى بعض عباده عليم، وليس العليم كالعليم، فإن علمه جل في علاه لم يسبق بعدم ولا بجهل، ولا يلحقه فناء ولا زوال، ولا يصحبه غفلة ولا نسيان. وما ربك بغافل عما تعملون، وما كان ربك نسيا. أما قوله جل وعلا إنا نسيناكم، فمعناه أخرناكم، كما هو قول المحققين من المفسرين، فالله جل في علاه لا ينسى. أما علم المخلوق فمهما كان المخلوق عليما فيكفي في المغايرة أن علمه مسبوق بجهل، ملحوق بالنسيان، مصحوب بالغفلة وعدم التذكر، حتى قال الله عن نبيه آدم فنسي ولم نجد له عزما، وقال عن خيرة خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي لكن ما شاء الله أن تنساه فستنساه. فإذا تقرر هذا فيجب أن نعلم أن أسماء الله كلها حسنى من حيث الدلالة اللفظية، ومن حيث المعنى البلاغي، ومن حيث الانفراد في كيفية هذه المدلولات التي دلت عليها الأسماء. فالله قوي وقوته لا مثيل لها، قوي قدير قدرته لا مثيل لها. ولذلك الله عز وجل لما ذكر السميع البصير من أسمائه الدالة على وصف السمع والبصر قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن حقه تبارك وتعالى علينا أن نعرفه بأنه سبحانه ليس كصفاته وصف، ولا أحد يقدر أن يفعل كأفعاله، فهو له الخلق وحده جل في علاه، وله الأمر وحده سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، هو الذي يرزق وحده بلا معين ولا وزير ولا مشير، وهو سبحانه وتعالى في صفاته لم يكن له كفوا أحد. والكفو إنما يكون هو المساوي من الجنس الذي يقاربك في الوصف، فالله ليس من جنسه ثاني، فكيف يكون له مقارب في الوصف؟ فاجمع بين هذه المنفيات الأربعة يحصل لك الكمال المطلق، فحينئذ تبلغ في أداء حق الله عز وجل في معرفته على أنه سبحانه ذو الجلال والإكرام. ولهذا ينبغي للإنسان أن يدرك أن الله عز وجل ليس له سمي. هل تعلم له سميا؟ الجواب لا نعلم له سميا. فإذا كان ليس له سمي وليس له كف وليس له مثل، فأنى للمخلوق العاقل أن يجعل له ندا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في آية البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء ونظراء، وأنتم تعلمون أنه الخالق وحده والرازق وحده والمالك وحده، فكيف تجعلون له أندادا وتعبدونها مع الله تبارك وتعالى؟ فمعرفتك أيها المؤمن بالله عز وجل على أنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، وليس له سمي، ينتج عنه أنه لا ند له، فترجع إلى ما تقرر أولا من حقه جل وعلا، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ فتأمل الجمع بين الأمر بعبادته والصبر على ذلك وبين نفيه السمي. فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ ومن حقه جل وعلا أن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، ذلك لأن نعمه تترى وآلاؤه لا تحصى. فهذا من أعظم حقوق الله عز وجل. قال تبارك وتعالى عن المشركين: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا شكركم في مقابل نعم الله عز وجل، أنكم إذا سقيتم المطر قلتم سقينا بنوء كذا وكذا، ونسبتم النعم إلى أسبابها أو إلى أوقاتها أو إلى أزمنتها وأمكنتها والمباشرين لها، ونسيتم الخالق سبحانه الذي أسدى النعم وأعطى الآلاء وأزال النقم وكشف الكرب سبحانه وتعالى. ينبغي على المسلم أن يكون عظيم الشكر لله عز وجل، عظيم الشكر على النعماء، عظيم الشكر في البلاء. والباب الثاني، الباب الأول قد يكون أمرا معلوما مدركا ينجح فيه كثير من عباد الله، فيشكر الله عز وجل على نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة العقل ونعمة القدمين واليدين ونعمة الحياة ونعمة الوالدين ونعمة الأمن ونعمة الاستقرار ونعمة الرغد وإلى آخره. لكن الشأن كل الشأن أن تكون شاكرا في البلاء، وهذا ما لا يقدر عليه إلا الكمل من الرجال الذين عرفوا الله حق قدره، وعلموا أن الحكيم جل في علاه لا يقدر إلا ما فيه حكمة، فما من سكنة وما من حركة إلا بإذنه سبحانه. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء من أنواع البلايا ويعفو عن كثير. ولهذا لو قارن الإنسان بين أزمنة البلاء الواردة عليه وأزمنة العافية التي هو فيها لا يجد مقارنة، يجد أنه في عفو الله وآلائه ونعمه في أكثر الأوقات، وإنما البلاء يكون واردا وطارئا، ومع ذلك لا ينجح كثير من الناس في أداء هذا الحق. فالواجب على المسلم في هذا النوع من الابتلاءات والاختبارات الصبر، وهذا أقل حق الله عز وجل علينا، في باب القضاء والقدر. وأكمل من ذلك أن نسعى إلى الرضا بقضاء الله وقدره، وأكمل من ذلك أن نسعى إلى شكر الله على هذا البلاء. والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يبتلي بشيء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومن أدى هذا الحق على وجه الكمال فأصبح شاكرا في البلايا استحق أن يكون من الشاكرين. ولذلك كان من ألقاب نوح عليه السلام العبد الشكور، حتى الناس يأتون إليه يوم القيامة ويقولون له: أنت أول رسول إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا. على إيش كان يشكر الله؟ 950 سنة، 950 عام وهو يدعو قومه، ما تضجر يوما، لا ليلا ولا نهارا، لا سرا ولا جهارا، يدعوهم ويصبر على شدة قومه وبلائهم ونكرانهم للحق، ما قال يوما قط: إلى متى يا ربي وأنا أدعو. هذا حقيقة الشكر في البلاء، أنك تنظر في البلاء بأي شيء أمرك الله فتفعله، أما النتيجة تتركها إلى الله سبحانه وتعالى. وكان نوح عليه السلام يعلم أنه مأمور بالدعوة إلى الله في هذا البلاء وفي هذا الابتلاء، فكان يقوم بالدعوة إلى الله سرا وجهارا ليلا ونهارا، وما قال يوما قط: إلى متى. حتى ما دعا على قومه يوما إلا لما أنزل الله عليه خبرا وقال له: يا نوح، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. بعد 950 من الأعوام أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، جيلا بعد جيل يكونون مصرين على الكفر والشرك، يتعهدون على عدم الإيمان وعلى عدم التوحيد. فحينها قال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فتأمل يا عبد الله كيف مدحه الله وجعله من الشاكرين، على ماذا؟ لأنه شكر الله في الابتلاء، وقلما يصل إنسان إلى هذه المرتبة العلية. ومن حقوق الله عز وجل علينا طاعته سبحانه وتعالى فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أمر. فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والانتهاء عما نهى عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله أن حقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذا حق عظيم، حق التوحيد سبب لأن تكون من أهل الجنة ولو حينا من الدهر. وإن أديت حق الأمر والنهي كنت من أهل الجنة ابتداء برحمة الله تبارك وتعالى. فأدي هذا الحق، وإياك والتسويف. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فطاعة الله تبارك وتعالى ليست فضلة يقوم بها العبد، بل إن طاعته حق من حقوقه سبحانه وتعالى علينا. أنت إذا أمرك أبوك تقول لبيه، إذا أمرك مسؤولك في الدوام تقول حاضر. ليش؟ عشان المعاش. طيب واللي يمدك بالحول والقوة كل دقيقة كل لحظة؟ إذا مديرك في العمل أمرك ونهاك تلتزم علشان المعاش، وإذا وكيل الوزارة في العمل أمرك ونهاك ما يمكن أن تخالف، وإذا قرار وزاري تقول له لو يجيك أبوك ولا أمك تقول يقول لك سوي كذا وكذا يقول أنا أعتذر قرار وزاري ما أقدر أخالف. طيب هذول غاية ما يصل إليه الأمر أنهم سيقطعون معاشك، ومن الذي يمدك بالحول والقوة في كل ساعة من ساعات ليلك ونهارك؟ لو قطع عنك الأكسجين لمت، لو أوجد علة ما استطعت أن تنتفع بطعام ولا بشراب، لو أغلق عليك المجرى ما استطعت أن تخرج الفضلات من جسمك. فحقه أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. ولهذا يقول الرب تبارك وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ومن حق الله عز وجل علينا أن نصدقه في خبره وفيما يخبر به رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، فلا يجوز أن يقابل أخبار الله جل في علاه بالرد أو بالتكذيب كما هو وصف الكفار والمشركين. إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، ينكرون. المؤمن إذا قيل له إن الله هو الرحمن يقول سمعنا وأطعنا. وإذا نظر إلى البلايا من حوله ووسوس له إبليس كيف يكون هو الرحمن والرحيم وهذه البلاءات التي نراها، فيعلم علم اليقين أن رحمته غلبت غضبه، وأن حكمته في إقامة بعض هذه المنغصات التي نراها لحكمة يراها ولا نراها. هذا حق الله عز وجل علينا في الأخبار أن نصدقه بلا كيف. بعض الناس يقول لا أنا ما أصدق خبر الله والرسول إلا إذا وافق عقلي. طيب هو عقلك أنت ميزان على الله والرسول؟ عقلك أنت قانون به نقبل خبر الله والرسول؟ يا مسكين أنت عقلك ما يقبله أهل الطب في طبهم لأنك لست طبيبا، ولا أهل الهندسة في هندستهم لأنك لست مهندسا، ولا أهل الجيولوجيا في علمهم لأنك لست جيولوجيا. ثم تأتي وتجعل عقلك لأنك أصبحت فيلسوفا أو منطقيا أو ذوقيا تريد أن تجعل حقك حاكما على خبر الله ورسوله، وتقول اقبلوا هذا الخبر لأنه موافق لعقلي ولا تقبلوا هذا الخبر لأنه مخالف لعقلي. مثل ما يقول بعض الناس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. يقول أنا ما أصدق هذا الخبر. سبحان الله، ليش ما تصدق؟ قال كيف ذبابة وفي أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء؟ إذا قلت كيف معناته أنت لست مصدقا لخبر الله ورسوله. فإذا أخبرك الأطباء كيف وآمنت هذا ما هو إيمان، هذا ما هو إيمان، هذا إيمان بالأطباء. وهذا الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن، المؤمن يؤمن قبل أن يعلم الحكمة، وقبل أن يعلم وقوع الأمر، وقبل أن يدرك تأويل الأمر والخبر. وغير المؤمن لا يؤمن إلا إذا وقع تأويل الخبر. ولذلك إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن ما ينفع، إذا أصبح الأمر مشاهدا ولم يكن غيبيا، أو أصبح الأمر مفهوما خرج عن الغيبية. وإذا خرج عن الغيبية فحينئذ آمنت، فإيمانك هذا ليس لأنه خبر الله ورسوله، وإنما لأنه وافق قول الطبيب وقول المهندس وقول فلان وفلان. ولذلك مدح الله المؤمنين بمدح عظيم، فجعل من أعظم أوصاف المؤمنين يؤمنون بالغيب، وهذا من معاني الإيمان بالغيب. ومن حق الله عز وجل علينا تعظيم رسله عليهم الصلاة والسلام، لأن تعظيم الرسول من تعظيم المرسل. ألا ترون أن السفراء إذا أهينوا فإن الدول تستنفر لسفرائها، وكذلك رسل الله تبارك وتعالى، فحقهم علينا أن نجلهم وأن نوقرهم، لتعزروه وتوقروه، فهذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه هذا حق الله تبارك وتعالى علينا. ومن حق الله عز وجل علينا أن نعظم وأن نجل دينه التوحيد الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ومن حق الله عز وجل علينا، وبه أختم، البعد عن كل ما فيه استهزاء أو ضحك، أو على قولة العوام عندنا غشمرة، فيما يتعلق بالذات العلية، فيما يتعلق بالله ذي الجلال والإكرام، أو فيما يتعلق بدين، أو فيما يتعلق بأنبيائه ورسله. فمن أراد أن يقوم بحق الله يعرف لله حقه، وليقتدي بالملائكة المعظمين لله عز وجل. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، والملائكة الذين يسبحون الله الليل والنهار إذا كان يوم القيامة يقولون سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هؤلاء هم الذين عرفوا حق الله، فعلينا أن نقتدي به، وأن تعلم أن كل ما يأتي في ذهنك من نقص في حق الله عز وجل، أو في حق رسله، أو في حق دينه، أنه من وساوس إبليس، وأن الله عز وجل موصوف بالجلال والإكرام، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب وعن كل نقصان، وهذا فيما يتعلق به جل في علاه. وكذلك يجب على المسلم أن يعتقد أن أنبياءه وأن رسله وأن دين الله منزه عن مخالفة الحكمة، منزه عن مخالفة العدل، فالله جل وعلا إنما يعامل عباده إما بعدله وهذا لعموم الخلق، وإما بفضله وهذا لخواص الخلق. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم القيام بحقه، وأداء ما له من الحقوق عليه على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.